بسم الله الرحمن الرحيم. ومما يتعلق بمقدمات القواعد الفقهية الكلام عن نشأة القواعد الفقهية وتطورها الذي هو يمثل المسار التاريخي للقواعد الفقهية. نشأت القواعد الفقهية مع التشريع، وقد ذكرنا أن نصوص الشارع وكلام الصحابة كان منها عدد من القواعد التشريعية والفقهية، ولكننا لم نتكلم عن ذلك، وقد سردنا طائفة منها عند الكلام عن مصادر تكوينها، ولكننا نتكلم عن القواعد بعد إذ صارت علما واتجه الفقهاء إلى تدوينها. وقد مرت القواعد منذ بدء إفرادها بالتدوين في مرحلتين: المرحلة الأولى وتبدأ منذ إفراد القواعد بالتدوين في منتصف القرن الرابع الهجري، ويمكن أن نميز في هذه المرحلة فترتين: الأولى منذ منتصف القرن الرابع إلى نهاية القرن السادس الهجري، والثانية من بداية القرن السابع إلى نهاية القرن العاشر الهجري، والمرحلة الثانية من بداية القرن الحادي عشر حتى العصر الحاضر. وسنستعرض حالة القواعد الفقهية وتدوينها في هذه المراحل بإيجاز وتركيز، ونبدأ بالمرحلة الأولى التي تبدأ من منتصف القرن الرابع الهجري وتنتهي في نهاية القرن العاشر، وهي فترتان كما ذكرنا: أولاهما تبدأ من منتصف القرن الرابع الهجري، وتحديد هذه البداية يعود إلى أننا ليست لدينا معلومات كافية عن أولية تدوين القواعد والضوابط الفقهية، ولم نجد غير الأصول المنقولة عن أبي الحسن الكرخي الحنفي المتوفى سنة 340 هجرية، فبحسب الوقائع المادية المتوفرة لنا في الوقت الحالي يمكن أن يعد ذلك أول جمع وتدوين للقواعد والضوابط والأصول، وهي تقع في 39 ضابطا أو قاعدة أطلق عليها اسم الأصول، وهي من الضوابط الخاصة بالمذهب الحنفي، ومع أن لبعضها نطاقا أوسع من ذلك، لكن هذا ليس هو المقصود منها، وإنما المقصود هو بيان الأصول التي عليها مدار كتب أئمة المذهب الحنفي. ولم أجد أغلب من ترجم للكرخي ذكر أنه ألف في القواعد أو الأصول، لكن ذلك اشتهر عند العلماء المتأخرين، وذكر بعض من كتبوا في التراث، ولم يورد الكرخي أمثلة وتطبيقات لهذه القواعد والضوابط. ولهذا فإن الغاية التي أرادها المؤلف منها لم تتضح إلا بشرح أبي حفص عمر بن محمد المعروف بنجم الدين النسفي المتوفى سنة 537 للهجرة، ولم تكن كلها أصولا فقهية، بل فيها بعض الضوابط والقواعد الأصولية، وشرح النسفي لهذه الأصول موجز، لكنه أوضح المراد منها بذكر الأمثلة والتطبيقات الفقهية من أقوال علماء الحنفية. وقد ذكر في شرح بعض هذه الأصول بعضا من الاختلاف في الأحكام، سواء كان بين علماء الحنفية أنفسهم أو بينهم وبين مخالفيهم من الشافعية. ويكاد يكون هذا الأمر من النوادر، إذ الأصول لم تؤلف لهذا الغرض ولا شرحها كان كذلك. وأقدم ما عثرنا عليه من المؤلفات مما ينسب إلى القواعد والضوابط الفقهية بعد رسالة الكرخي، كتاب تأسيس النظائر لأبي الليث السمرقندي المتوفى سنة 373 للهجرة، وقد حققه الشيخ علي محمد محمد رمضان، وحصل به على درجة الماجستير من كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر، وهو مطابق لكتاب تأسيس النظر المنسوب إلى أبي زيد الدبوسي المتوفى سنة 430 للهجرة، باستثناء اختلافات يسيرة، على أن أهم أمر لاحظناه هو أن تأسيس النظر للدبوسي بعد ذكر الأقسام الثمانية من الأصول التي وقع فيها الخلاف ذكر قسما تاسعا بعنوان القول في ذكر أصل بني عليه مسائل، وقد أورد فيه 12 أصلا أو ضابطا، مما أدى إلى أن يكون مجموع الأصول عند السمرقندي 74 أصلا، وعند الدبوسي 86 أصلا. وقد أتينا على وصف الكتاب وما لاحظناه عليه في كتابنا التخريج عند الفقهاء والأصوليين. ولم نعلم بعد ذلك وقبل القرن السابع على وجه مؤكد وجود كتب مؤلفة في هذا الموضوع، وما ورد لم يكن غير أسماء تحمل عنوان قواعد نذكر منها. أولا القواعد لابن دست المتوفى سنة 507 للهجرة، ذكره في كشف الظنون خلال حديثه عن كتاب القواعد أي المنثور للزركشي، وقال إنه مختصر. وقد وهم صاحب معجم المؤلفين فذكر أن ابن دست ممن شرح قواعد الزركشي، مع أن الزركشي متأخر عنه بما يقرب من 3 قرون، ولسنا نعلم شيئا عن حقيقة هذا الكتاب. ثانيا القواعد للقاضي عياض ابن موسى اليحصبي المالكي المتوفى سنة 544 هجرية، وقد جاء ذكره في إيضاح المكنون، وقد شرح هذه القواعد ابن الأقيطع أحمد بن يوسف البرلسي المالكي المتوفى سنة 1001 واحدة للهجرة. وذكر دكتور أحمد العنقري أنه يقع في 15 ورقة، وأنه بعد الاطلاع عليه وجده ضوابط غالبا، وأنه كان يبحث في جميع أحكام الباب الفقهي الواحد. وإذا كان الأمر كما ذكر لم يتضح أنه كتاب في القواعد أو الضوابط الفقهية، بل إنه ربما كان كتابا موجزا في الفقه. وفي شجرة النور الزكية نسب له كتاب الإعلام بقواعد الإسلام دون معلومات كافية، لكنه كان يقصد بالقواعد أركان الإسلام التي وردت في الحديث الشريف بني الإسلام على خمس. ثالثا إيضاح القواعد لعلاء الدين محمد بن أحمد السمرقندي المتوفى سنة 539 هجرية، ذكره في هدية العارفين دون أي معلومات. ولسنا نعلم بعد ذلك كتبا مؤلفة في هذا الموضوع حتى مطلع القرن السابع الهجري، وهو الفترة التالية لهذه الفترة والتي سنبحث حركة التدوين فيها فيما يلي. على أنه مهما يكن من أمر فإن المؤلفات كانت قليلة العدد وغالبها حنفي المذهب وفي الضوابط الفقهية، وقلما اتسعت دائرتها. في الفترة الثانية من هذه المرحلة أي بداية القرن السابع ألف أبو حامد الجاجرمي المتوفى سنة 613 هجرية كتاب القواعد في فروع الشافعية، ويبدو أن هذا الكتاب كان نمطا جديدا في التأليف وخطوة واسعة إلى الأمام، وإما يدل على ذلك ما ذكره ابن خلكان في ترجمة المؤلف من انكباد الناس على الاشتغال بكتبه وبخاصة كتاب القواعد. ومن المؤسف أنه ليست لدينا في الوقت الحالي معلومات واضحة وكافية عن هذا الكتاب. ومن الكتب المؤلفة في القواعد في هذا القرن كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام للشيخ عز الدين ابن عبد السلام المتوفى سنة 660 هجرية، وهو نمط خاص من التأليف لا يشبه الكتب المؤلفة في القواعد، ولكنه كتاب عظيم الفائدة، فيه قواعد وفوائد وتقسيمات وضبط لطائفة من المباحث الفقهية، مع عناية كبيرة ببيان المقاصد والمصالح المبنية عليها الأحكام الشرعية. وقد أطلق على الكتاب اسم القواعد الكبرى في مقابلة كتابه القواعد الصغرى. والمسمى بالفوائد في اختصار المقاصد، ولسنا نجد من المعلومات في موضوع القواعد كتابا غير ما ذكرناه، إذ كان التأليف في هذا المجال محدودا، وقد أدخل بعض الباحثين كتبا أخرى في هذه الفترة، ولكن ذلك كان وهما منهم. أما القرن الثامن فكان بداية ازدهار القواعد الفقهية والتأليف فيها، كما يعد بداية عنونة كتب القواعد باسم الأشباه والنظائر، وكان ذلك على يد صدر الدين ابن الوكيل المتوفى سنة 716 للهجرة، الذي ألف كتابه الأشباه والنظائر على نمط لم يسبق إليه، لأنه بناه على استقرائه الخاص لما في أمهات مصادر الفقه الشافعي، وعلى استنتاج بعض القواعد من الفروع الفقهية المتشابهة، ولهذا فقد أثنى عليه العلماء كثيرا. قال ابن تغري بردي: وصنف الأشباه والنظائر قبل أن يسبقه إليها أحد. وقال الصفدي: إنه يقال إنه شيء غريب. وأثنى عليه ابن السبكي في كتابه الأشباه والنظائر ثناء كثيرا. وكان هذا الكتاب القاعدة التي انطلقت منها كتب القواعد في المذهب الشافعي، سواء كان ذلك بتحريره والإضافة إليه أو حذف بعض ما يرى أنه غير متصل بالموضوع اتصالا مباشرا. والكتاب على أهميته جاء غير مرتب، فقواعده وفصوله وفوائده متناثرة، ولا يوجد بين أكثرها أي رابط، وربما أورد ما يتعلق بموضوع واحد في موضعين أو أكثر. وفي كتابه من قواعد أصول الفقه الشيء الكثير. وفي هذه الفترة ألف نجم الدين سليمان بن عبد القوي الطوفي الحنبلي المتوفى سنة 716 للهجرة كتابيه القواعد الكبرى والقواعد الصغرى في فروع الحنابلة، وقد ورد ذكر هذين الكتابين في ترجمة المؤلف في ذيل طبقات الحنابلة وفي كشف الظنون وفي المدخل لابن بدران، كما أن الطوفي أحال على كتابه القواعد الصغرى في شرحه لمختصر الروضة وفي كتابه الانتصارات الإسلامية. وليست لدينا معلومات كافية عن هذين الكتابين، ومن ذكرهما لم يصفهما ولم يبين طبيعة محتوياتهما. ومن المؤلفات التي ذكرت في هذا المجال كتاب القواعد النورانية الفقهية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية المتوفى سنة 728 للهجرة. لكن هذا الكتاب ليس على نمط كتب القواعد الفقهية، وهو بالكتب الفقهية أشبه، وجاءت موضوعاته مرتبة وفق ترتيب موضوعات كتب الفقه بدءا بالطهارة والنجاسة وانتهاءا بالأيمان والنذور. وقد احتوى الكتاب على فوائد كثيرة وعلى طائفة من القواعد والضوابط والشروط التي لا يسمى أكثرها قواعد في اصطلاحات أهل هذا العلم. وإما ذكر في من هذه المؤلفات في هذه الفترة كتاب المذهب في ضبط قواعد المذهب لمحمد بن راشد البكري القفصي المالكي المتوفى سنة 736 هجرية، وليست لدينا معلومات عن طبيعة هذا الكتاب، لكنه مما أثني عليه وقيل إنه ليس للمالكية مثله، ولكن هذا لا يكشف عن محتويات الكتاب ولا يوضح حقيقته، ولا سيما أن صاحب نيل الابتهاج سماه المذهب في ضبط مسائل المذهب. وفي النصف الثاني من هذا القرن ألف أبو عبد الله المطري المالكي المتوفى سنة 758 للهجرة كتابه القواعد، الذي جمع فيه 1200 قاعدة وضابط في الفقه المالكي. ويعتبر هذا الكتاب ككتاب ابن الوكيل الشافعي أساسا لكثير من كتب القواعد في الفقه المالكي، فالمؤلف جمع قواعده من بطون كتب المالكية لاستقرائه وتتبعه لما فيها، كما أنه استنتج وأسس قواعد غير ما هو موجود فيها وحسن صياغة قواعد أخرى، وقد رتبه على أبواب الفقه. ومن الملاحظ على المؤلف أنه أقحم في كتابه عددا من الحكم وكلام الفلاسفة والأقوال المشهورة وبعض الأمثال، وللمؤلف نفسه كتاب آخر هو عمل من طب لمن حق الذي سبق ذكره في بعض المواضع. وبعد المقري وفي النصف الثاني من هذا القرن أي الثامن ظهرت طائفة من المؤلفات القيمة التي حررت ونقحت أو أضافت ورتبت ما تقدمها من مؤلفات في النصف الأول من هذا القرن. ومن أهم هذه المؤلفات أولا المجموع المذهب في قواعد المذهب لأبي سعيد صلاح الدين خليل بن كيكلدي الشافعي العلائي المتوفى سنة 761، وقد استمد مادته من كتاب الأشباه والنظائر لابن الوكيل، لكنه اختلف عنه في ترتيبه وتنظيمه لقواعده. ونظرا لأنه استمد مادته من كتاب ابن الوكيل فقد جاء كتابه جامعا لقواعد أصولية ولقواعد وضوابط فقهية، وقد ذكر العلاء الشافع ذكر للعلاء كتابان في القواعد هما الأشباه والنظائر وقواعد العلاء، والذي يبدو أنهما ليس غير كتاب المجموع المذهب بل هما الكتاب نفسه بدليل تطابق هذه الكتب في مادتها. ثانيا القواعد الفقهية لأبي العباس شرف الدين أحمد ابن الحسن المقدسي الدمشقي الحنبلي الشهير بابن قاضي الجبل المتوفى سنة 771، والذي يظهر أن هذا الكتاب هو في الفقه وأن القواعد فيه تأتي من خلال ذلك، وأن القواعد الكبرى عنده لم تذكر في موضع واحد وإنما جاءت متفرقة بحسب ما ينبني عليها من أحكام فقهية في أبوابها الخاصة. ثالثا القواعد لابن المطهر الحلي من علماء الشيعة الإمامية المتوفى سنة 771 للهجرة، وقد شرحه مؤلفه في كتاب سماه إيضاح الفوائد في حل مشكلات القواعد، ذكره مؤلف إيضاح المكلول ولسنا نعلم عن محتوياته شيئا. وذكر بعض محققي الإمامية أنه لا يوجد لدى فقهاء الإمامية كتاب في القواعد الفقهية قبل كتاب القواعد والفوائد للشهيد الأول تلميذ ابن المطهر الحلي المذكور، والذي ذكر مصنفه فيه أنه لم يعمل الأصحاب مثله. رابعا الأشباه والنظائر لتاج الدين عبد الوهاب ابن علي السبكي الشافعي المتوفى سنة 771 هجرية، وهذا الكتاب يمثل أرقى ما وصل إليه المنهج التأليفي في القرن الثامن الهجري، إذ كتبه مؤلفه وفق خطة ومنهج معين، وأبان ما يقصد بالقواعد والضوابط والمدارك الفقهية، وانتقد من أقحم ما ليس من القواعد الفقهية فيها، لكنه ارتكب مثل هذا المحظور في كتابه. خامسا الأشباه والنظائر لجمال الدين عبد الرحيم ابن الحسن الأسنوي الشافعي المتوفى سنة 772 هجرية، وقد ذكر بعض من ترجم للأسنوي أنه مسودة في الأشباه والنظائر، وذكره في كشف الظنون بهذا الاسم، وليست لدينا معلومات كافية عنه، ولكن توجد للأسنوي كتب أخرى في مجال التخريج والفروق مما يقرب من مجال القواعد. سادسا القواعد والفوائد في الفقه والأصول والعربية لأبي عبد الله محمد بن مكي العامري.